الدروس، المحاضرات، الخطب، طلاب العلم، أشياخ السنة. أما الأئمة المضلون أصحاب القنوات الفاضحة جهلا، الفاضحة فتنا، الفاضحة تضليلا، لا تجلس عندهم، لا تقترب منهم، لا تقبل عليهم، سيدمرونك. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. العلم ليس سياسة ماكرة وليس لهثا وراء كرسي الحكم. مسكين أنت إذا كنت تظن أن جماعة الإخوان جماعة تقيم الدعوة إلى الإسلام، أنت غافل. مسكين أنت إذا كنت تظن أن جماعة الإسلامية المقاتلة تريد أن تبلغ بك إلى بر الأمان، مسكين. مسكين أنت إذا كنت تظن أن الجماعات التكفيرية من تنظيم القاعدة وداعش تريد الإسلام الصفي النقي، مسكين. خوارج. لذلك يجب أن تتعلم العقيدة الصافية، عقيدة التوحيد، على ما كان عليه الصحابة الكرام، وتصبر، وتصبر على التعلم والتفقه كي تنال منزلة ورتبة في العلم والفاضل. أسأل الله العظيم أن يهدي قلوبنا إلى الخير وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا سميع الدعاء.